الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي، هو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله عز وجل مجلس تحديث سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد. أحسن الله إليكم شيخان. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم حفظه الله ورعاه إلى الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وهذا المجلس الثامن من مجالس قراءة هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بفضله سبحانه وتعالى. ونشرع في هذا المجلس من أبواب النكاح. قال المصنف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في فضل والحث عليه. قال: باب ما جاء في النهي عن التبتل. حديث ثاني: قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم البصري. قال: وحدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه. باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبي زائدة، حدثني عاصم بن سليمان والأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خاطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقول: بأس أن ينظر إليها ما لم يرى منها محرما. وقول أحمد وإسحاق معنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. لو ما جاء في إعلان النكاح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت. باب ما يقال للمتزوج. باب ما يقول إذا دخل على أهله. باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. باب ما جاء في الوليمة. الحديث الثاني: قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. باب ما جاء في إجابة الداعي. باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة. باب ما جاء في تزويج الأذكار. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. في آخر الباب قال: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنكاح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وابو هريره وغيرهم. هكذا روي عن بعض الفقهاء التابعين انه قال لا نكاح الا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح ابراهيم النخعي وعون عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك وعبد الله بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء لا نكاح الا ببينه. في آخره قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قول لا نكاح إلا بالشهود لم يختلف في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد. فقال أكثر أهل العلم أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشهيدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز أعلن ذلك، وقول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن المدينة وقيل يجوز النكاح، وقول أحمد وإسحاق. قال باب ما جاء في خطبة النكاح. قال باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. قال العمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء. فرأى أكثر أهل العلم أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكرة وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح إلا بولي. ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاه وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذان حيث زوج أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. قال في آخر الباب اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلا الخيار في إجازة النكاح أو فسخ، وقول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز النكاح اليتيم حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح، وقول سفيان الثوري والشافعي وغير أهل العلم. قال أحمد إسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي 9 سنين فهي امرأة. باب ما جاء في الوليين يزوجان. قال فيه والعمل على هذا أهل العلم أن نعلم أنهم في ذلك اختلافا، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وقول الثوري وأحمد وإسحاق. قال ابو ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. قال ابو ما جاء في مهور النساء. وفيه قال اختلف العلم في المهر، فقال بعض العلم المهر على ما اعترضوا عليه، وقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال مالك بن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار، وقال بعض اهل الكوفه لا يكون المهر اقل من 10 دراهم. ثم قال بعد ذلك وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث، قال ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سوره من القران فالنكاح جائز، ويعلمها سوره من القران. وقال بعض العلم النكاح جائز واجعل لها صداقة مثلها، وقول كاهل الكوفة وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. قال وكره بعض العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول أول أصح. قال باب ما جاء في الفصل في ذلك. باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها ما قبل أن جاء يتزوج. باب ما جاء يا شيخ أحمد في الفضل ولا في الفصل؟ في الفضل حضرتك. قال لو ما جاء في الفضل في ذلك. قال لو ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ قال فيه: والعمل هذا عند أكثر علم. قالوا: إن تزوج الرجل إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلق قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل ابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، بقول الله تعالى: وأمهات نسائكم، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. قال في آخره: والعمل على هذا عند أمة أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أن زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها، فأنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. باب ما جاء في المحل والمحلل له. حديث ثاني في الباب: حدثنا معبود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال: والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وقول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وسمعت الجارود يذكر عن وكيع انه قال بهذا، وقال: ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اصحاب الراي. قال وكيع: قال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدل أن يمسكها فليحل أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. قال: باب ما جاء في نكاح المتعة. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن عباس شيء من رخصة كراهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أكثر العلم على تحريم المتعة، وقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. قال فيه: هو أن الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وأخته، ولا صداقة بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل، وأن جعل لهما صداقة، وقول الشافعي وأحمد إسحاق. وروي عن عطاء بن رباح أنه قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وقول أهل الكوفة. لو ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: لو ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. قال: والعمل على هذا عند اهل العلم بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر الخطاب قال: اذا تزوج الرجل امراه وشرط لها الا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها، هو قول بعض اهل العلم، وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. وروي عن علي بن طالب انه قال: شرط الله قبل شرطها، كانه راى لزوجها ان يخرجها، وان كانت الشرط على زوجها الا يخرجها. وظهر بعض اهل العلم هذا، وقول سفيان الثوري وبعض اصحاب الكوفه. باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 10 نسوة. قال: حدثنا هنات قال حدثنا عبده عن سعيد بن ابي عروبه عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر ان غيلان ابن سلمه الثقفي اسلم له 10 نسوة من في الجاهليه، فاسلمن معه، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن 4. قال في آخره: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، الصحيح ما روى شعيب عن أبي حمزة غيره عن زوري قال: حدثت عن محمد بن سعد الثقفي أن غيلان ابن سلمة أسلم عند 10 نسوة. قال محمد: ما حديث زهري أن رجلا من ثقيف طلق نساء، فقال عمر: ترجعن نساءك على أرجمان قبرك كما رجم قبر أبي رغال. والعمل على حديث غيلان ابن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. لو ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الذيلم يحدث عن أبي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إني أسلمت تحت أختان، فقال: اختر أيتهما شئت. باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. وفيه: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون الرجل إذا اشترى الجارية وهي حامل أن يطاعها تقطع. باب ما جاء يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له وطؤها؟ قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عثمان البتي عن ابي خليل عن ابي سعيد الخدري قال: اصبنا سبايا يوم اوطاس ولهن ازواج في قومهن، فذكروا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت المحتصن من النساء الى مكه. وما جاء في كراهيه مهر البغي. وما جاء لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. قال مالك: ان ابن انس انما معنى كراهيه ان يخطب الرجل على خطبه اخيه، فخطب خطب الرجل المراه فرضيت به فليس احد ان يخطب على خطبته. وقال الشافعي: معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبه اخيه، هذا عندنا اذا خطب الرجل المراه فرضيت به وركنت اليه، فلا يجب الأحد أن يخطب على خطبته، أما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم أن أبا جهم بن حذيفة ومعاذ بن سفيان خطباها، فقال: أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوه كل مالة، ولكن انكحي أسامة. معنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشي عليها بغير الذي ذكرت. باب ما جاء في العزل. قال: حدثنا محمد، حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن احد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن ثوبان عن جابر قال: قلنا يا رسول الله ان كنا نعزل فزعمت اليهود انها الموءودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، ان الله اذا اراد ان يخلقه لفلم يمنعه. باب ما جاء في كراهية العزل. باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. قال: والعمل على هذا عند بعض العلم، قالوا: اذا تزوج الرجل امرأة بكر عن امرأته فقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد العدل، واذا تزوج الثيب على امرأته اقام عندها ثلاثا. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. العمل على هذا عند هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وقول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. لو ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. قال في آخره: فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداقة لها وعليها العدة. وقول الشافعي: وقال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ذو ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا احمد المنيع قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النساء من النسب. قال: ذو ما جاء في لبن الفحل. قال: حدثنا قتيبة حديث ثاني. حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معا قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل الغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. قال: بو ما جاء لا تحرم المص والمصتان. قال فيه: والصحيح والعمل هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على ذلك. ثم قال: وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق قال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحارم المص ولا المصتان. وقال: إن ذهب ذهب إلى قول عائشة في 5 رضعات فماذا القوي وجابنا عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثير إذا وصل إلى الجوف. وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك والوكيع وأهل الكوفة. قال: أبو ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. قال: والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجاز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. قال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وتؤخذ يمينها. وبه يقول أحمد وإسحاق. وبه قد قال بعض أهل العلم: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى تكون أكثر. وهو قول الشافعي. وهو عبد الله بن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد. وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف. فقال ابن جوجة عن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت الجعود يقول: سمعت وكيعا يقول: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ويفارقها في الورع، لو ما جاء في أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. لو ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. لو ما جاء في الأمة تعتق. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا كانت أمة تحت الحر فعتقت فلا خيار لها، إنما يكون لها الخيار إذا عتقت وكانت تحت عبد، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. لو ما جاء أن الولد للفراش. لو ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. لو ما جاء في حق الزوج على المرأة. قال: حدثنا أحمد بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: حدثنا هناد وحدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابي طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتاتي وان كانت على التنور. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. حديث ثاني: حدثنا الحسن ابن علي الخلاق حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زيدة عن شهيد بن غرقد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص قال: حدثني ابي انه شهد حجر ودعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصه فقال: الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشه مبينه، فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتهم، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال: ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. قال: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. قال: باب ما جاء في كراهية أن خروج النساء في الزينة. باب ما جاء في الغيرة. لو ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. معلوم إن الإمام الترمذي شيخنا الصوت انقطع. بارك الله فيكم مرة أخرى، الإمام الترمذي المتقدمين في التعبير عن التحريم بالكراهة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وهذه محرمات كانت مذكورة في الآية. فالحرام يعبر عنه بالكراهة عند كثير من المتقدمين عملا بالآية يعني. وده مقصد التلميذ هنا، التحريم في التعبير بالكراهة هنا يعني. نعم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا. وقول سفيان الثوري أهل الكوفة، فقال بعض العلم: إذا كان الطريق أمنا فإنها تخرج مع الناس بالحج. والشافعي. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. في آخر الباب الذي يليه قال: ولا تلجوا على المغيبات. المغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة. قال باب: حدثنا حماد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عاصم عفوا قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال باب: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد المعدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل ابن عياش عن الشاميين صالحة، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في طلاق السنة. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع. وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا. وقول الشيخ حنبل. وقال بعضهم: لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة. وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. قالوا: في طلاق الحامل يطلقها متى ما شاء. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقها. قال: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. وفيه اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. فروي عن عمر خطأ أنه جعل البتة واحدا، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا. وقال بعض العلم: فيه نية الرجل، إنه واحدة فواحدة، وإنه ثلاثا فثلاث، وإنه اثنتين لم تكن إلا واحدة. وقول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس: البتة إن كان قد دخل بها فيه ثلاث نقاط. وقال الشافعي: إنه واحدة فواحدة يملك الرجع، وإنه ثنتين فثنتان، وإنه ثلاثا فثلاث. باب ما جاء في أمرك بيدك. قال فيه: وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك. فقال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة. وقول غير واحد العلم من التابعين ومن بعدهم. قال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. قال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قولهما يمينه. فزاد سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. باب ما جاء في الخيار. قال: اختلف عمر. فروي عن عمر عن عمر عبد الله بن مسعود أنما قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروي عنهما أنه قال أيضا: واحدة يملك الرجع، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجع. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر عبد الله وقول الثوري وأهل الكوفة. وأحمد حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنهم جميعا. باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة. قال: وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطنة بن رباح والشعبي، ويقول أحمد إسحاق: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. فقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر عبد الله: إن المطلقة ثلاثة لها السكنى والنفقة، وقول سفيان الثوري أهل الكوفة. قال بعض العلم: وقول مالك بن أنس وليس بن سعد الشافعي. وقال الشافعي: إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى: لا تخرجن من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: هو البذاء أن تبذو على أهلها. واعتل بأن فاطمة ابنة قيس ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى لما كانت تبذو على أهلها. قال الشافعي: ولا نفق لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة من ابن قيس. لو ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال فيه: وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم من أهل العلم قالوا: إذا وقت نزل. وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس أنه تسمى المرأة وضع عينها وقت وقتا، أو قال: إن تزوجت من كورتي كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام. وزوجنا عبد الله المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ألا يتزوج، ثم يتزوج هل له رخصة أن يأخذ بذلك؟ وقال ابن المبارك: كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يكتب هذه المسألة، فله أن يأخذ بقوله، فما لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقوله فلا أرى له ذلك. قال أحمد: إن تزوج لا أمر أن يفارق امرأته. قال إسحاق: أنا أجيز في الموصول لحديثي ابن مسعود: إن تزوج لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. يقصد بالمنصوبة أي المعينة. باب ما جاء أن طلاق الأمة عفوا باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقان. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. قال حدثنا عون غيلان قال حدثنا فضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ومولى ال طلحه عن سليمان بن يسار عن ربيع بنت معاذ بن عفراء انها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضه. قال: واختلف اهل العلم في عده المختلعه. فقال اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث، وهو قول سفيان الثوري أهل الكوفة بيقول أحمد وإسحاق. وقال أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب إلى هذا فهو مذهب قوي. باب ما جاء في المختلعات. باب ما جاء في مضارات النساء. باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. باب ما جاء في طلاق المعتوه. قال: والعمل هذا عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقل لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. باب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل امرأتي: والله لا أطلقك فتأمينين مني ولا أويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن: الطلاق مرتان فإن إمساك بالمعروف وتسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. باب ما جاء في الحامل المتوفي عنها. باب ما جاء في الحامل المتوفي زوجها تضع. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل ابن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها ب 23 أو 25 يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر ذلك عليها ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد حل أجلها. قال العمل هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الحامل المتوفي عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج، بل لم تكن انقضى عدتها. يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد إسحاق، قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرين تعتد آخر الأجلين، وقول الأول أصح لو ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال عمل على هذا عند أكثر العلم، وقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال إذا وقع قبل أن يكفر فعليه كفارتين، وقول لا تحرم به. باب ما جاء في كفارة الظهار. باب ما جاء في الإيلاء. قال الإيلاء أن يحلف الرجل أن يأخذ ما أطوع 4 أشهر فأكثر، واختلف العلم فيه إذا مضت 4 أشهر، فقال أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم إذا مضت 4 أشهر هو يوقف، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إسحاق، قال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بينة، وقول الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في اللعان. باب ما جاء أين تعدد المتوفى عنها زوجها. قال في آخر الباب والعمل على هذا أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لم يروا للمعتدة أن تنتقل من زوجها حتى تنقضي عدتها، وقول سفيان الثوري والشافعي وعمر الإسحاق، وفرض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيتها زوجها، والقول الأول أصح. جزاكم الله خيرا، نقف عند باب البيوع إن شاء الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.